الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله. ننتقل من آيات الأكوان إلى خلق الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن اسم تفضيل، والإنسان من صنعة الله عز وجل. وكومضة سريعة، الجهة الوحيدة التي تعلم ما الذي يسعد هذا الإنسان وما الذي يشقيه هي الجهة الصانعة. فلذلك المؤمن يتبع تعليمات الصانع إذا كان حريصاً حرصاً لا حدود له على سلامته وعلى سعادته. الآيات الدالة على عظمة الله في خلق الإنسان لا تعد ولا تحصى، ولكن غدة صغيرة صغيرة إلى جانب القلب. لو فتحت كتب الطب قبل 20 عاماً تفاجأ أنه كتب إلى جانبها لا وظيفة لها. فكيف حكم الأطباء قبل 20 عاماً أن هذه الغدة لا وظيفة لها؟ لأن هذه الغدة تضمر وتتلاشى بعد 2 سنين، إذن لا وظيفة لها. ثم اكتشف أن هذه الغدة هي أخطر غدة في الإنسان، إنها التايموس، لا يزيد حجمها عن سلامية من سلاميات الإصبع. ما هي؟ إذا دققنا في هذا الموضوع نجد أن هذه الغدة هي أخطر غدة في جسم الإنسان. ما وظيفتها؟ إنها مدرسة حربية. من المسلمات أن في الدم كريات حمراء وبيضاء. الكريات البيضاء هي جيش بكل معاني الكلمة، جيش له قيادته وله خططه وله أدواته وله نتائجه، والموضوع طويل جدا، لكن يعنينا من هذا الجيش أن الكريات البيضاء في هذا الجيش هي جنود دفاعية وهجومية في وقت واحد. لكن هؤلاء الجنود يجهلون من هو العدو ومن هو الصديق. كجندي في ساحة المعركة معه سلاح فتاك، ولكن لا يدري من هو الصديق ولا من هو العدو، فلعله يقتل صديقا أو يسالم عدوا. فلا بد لهذا الجيش العرمرم من أن يخضع لدورة تدريبية. هذه الكريات البيضاء الجنود المدافع عن الإنسان تخضع لهذه الدورة. تبقى الكريات البيضاء في التايموس 2 سنين كاملتين، وفي هاتين 2 سنين الكاملتين تتعرف إلى العدو وإلى الصديق. أما حينما تتخرج لابد من امتحان، وهذا الذي يلفت النظر، البحث دقيق جدا. هذه الكرية البيضاء عند التخرج تعطى عنصرا صديقا، فإذا قتلته خطأ ترسب ولا تنجح، بل وتقتل وتنتهي، وتعطى كرية أخرى عنصرا عدوا، فإن لم تقتله ترسب وتقتل. الخريجات الناجحات اللواتي عرفن الصديق من العدو، هؤلاء الكريات البيضاء الخريجات تتولى تعليم الأجيال القادمة. أما هذه الوجبة الأولى تعلمت بكلية حربية وانتهت وظيفة الكلية الحربية وأغلقت أبوابها. الآن الأجيال المتخرجة من هذه الكلية الحربية التايموس، هذه تتعرف إلى العدو والصديق ذاتيا، وتنقل هذه المعرفة إلى الأجيال الصاعدة. الذي يحصل أنه في آخر العمر بعد 60 عام تقريبا يضعف هذا التعليم، يعني يشتبه على الكرية البيضاء من هو العدو ومن هو الصديق، فينشأ ما يسمى الآن حرب أهلية بين الأصدقاء والأعداء. هذا التايموس من أخطر غدد الإنسان، وهو غدة صغيرة إلى جانب القلب. هذه الكرية، هذا الجهاز الصغير، المدرسة الحربية هي قوام حياة الإنسان. لولا هذا الجهاز لانتهى الإنسان بوقت مبكر لمرض واحد. أما هذه الأمراض حينما تأتي تتشكل لها مناعات، هذه المناعات تحفظ في ذاكرة هذا الجهاز. لذلك أيها الإخوة، كلمة التايموس تعني غدة صغيرة إلى جانب القلب، هي في الحقيقة مدرسة حربية تتعلم فيها الكريات البيضاء المقاتلة من هو الصديق ومن هو العدو. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الإنسان بخلقه، بأجهزته، بأنسجته، بوظائفه، هذا أكبر آية تدل على الله عز وجل. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك أيها الإخوة، التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق وأوسع باب لمعرفة الله عز وجل. ومن آيات الله الدالة على عظمته هذا الشعر الذي في رؤوسنا. والحقيقة الدقيقة أن متوسط عدد الشعرات في رأس الإنسان العادي طبعا 300,000 شعرة. من يصدق أن لكل شعرة من هذه الشعرات وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية؟ لكل شعرة، الوريد يعطيه الدم المغذي، والشريان والعصب يحرك، والعضلة أداة التحريك، وغدة دهنية هناك دهن في الشعر، وغدة صبغية لونه أسود. 6 أجهزة متعلقة بكل شعرة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأنا أكاد أقول حينما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن إذا عرف الله وعرف سر وجوده وغاية وجوده واتبع منهج ربه، هو المخلوق الأول عند الله. لذلك قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لذلك هذا الإنسان يرقى ويرقى ويرقى ويسمو، ولا ترى رقيه، يتضاءل أمامه كل عظيم، ويسقط ويسقط ويسقط، ولا ترى سقوطه، يتعاظم عليه كل حقير. من هنا الإنسان إما أنه فوق الملائكة أو دون أحقر حيوان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير ما برأ الله. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فبين أن تكون من خير البرية أو من شر البرية، أن تفكر في خلق السماوات والأرض، أن تبحث عن منهج الله، أن تسأل عن سر وجودك وغاية وجودك، ولماذا أنت في الدنيا، وما الموت وماذا بعد الموت، ولماذا خلقت؟ لقد خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.